يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تخصيص المرض في تفسير الضر في قوله تعالى يقول تخصيص المرض في تفسير الضر في قوله تعالى فلا يملكون كشف الضر عنكم، هل هو خاص بالمرض؟ نوع من الضر، المرض نوع من الضر. وقد يذكر بعض الأفراد للتمثيل فقط، إن كان المعنى أكثر.